إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في منظومة ابن مشرف الجوهرة، جوهرة التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فهو تعالى الواحد الفرد الأحد، ليس له ند ولا كفو أحد، والملك المالك والمليك، ليس له في ملكه شريك. قال: ولا مظاهر ولا وزير، حاشا ولا مثل ولا نظير، بل كل ما سواه فهو خلقه، عبد له يجري عليه رزقه. بين المصنف رحمه الله تعالى امتدادا لتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ند ومثيل وشريك وكفء ونحو ذلك، أنه ليس له مظاهر ولا وزير ولا مساعد ولا شفيع، لأن المرأة عادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا بد أن يكون له إما أن يكون مالكا للشيء، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون وزيرا له ومعاونا ومظاهرا، وإما أن يكون شفيعا، وكل هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا يملكون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلا من بعد إذن. إذن كل هذا منفي، نفى الملك عن غيره وأثبت الملك له وحده، ونفى الشريك في الملك، الشركة في الملك، ونفى المظاهر والمعاون والوزير، ونفى أخيرا ماذا؟ الشفيع. إذ الله تبارك وتعالى مستقل بالملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي البيت الثاني بين ماذا؟ بل كل ما سواه فهو خلقه، عبد له يجري عليه رزقه. بين أن ما سوى الخالق فهو مخلوق، جميع العالمين مخلوقون، والله هو الخالق وهو الرب الذي لا رب سواه ولا إله غيره، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ولا بد أن نميز بين الخالق والمخلوق، لأن المشركين خلطوا بين حق الخالق وحق المخلوق، ونفاة الصفات خلطوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق المشبهة، والمعطلة نفوا صفات الخالق وجردوه من صفاته، والمؤمنون أهل السنة والجماعة فرقوا بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالخلق، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأما المخلوق فإنه يعني ضعيف، لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره، وفاقد الشيء لا يعطيه، وما دام لنفسه لا يملك لنفسه فمن باب أولى أنه لا يملك لغيره شيئا. ولذلك تحداهم الله تعالى في سورة الحج بأن يخلقوا ماذا؟ ذبابة، ذبابة، هذه الذبابة الحقيرة، فليخلقوا ذبابة لا يستطيعون، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب يأتي ويمص دمك والبعوض والبق وغيرها من المخلوقات الصغيرة الحشرات، تأخذ من دمك ما تريد وأنت لا تستطيع أن تعيده ولا أن تتحكم فيه، ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك هلك النمرود بماذا؟ ببعوضة. وهلك أبرهة بماذا؟ بالطير الأبابيل. ويهلك كثير من الناس بجرثومة لا ترى إلا بالمجهر. فعلينا أن نتنبه لهذا الخلق، ما دام الله تعالى هو الواحد الأحد في خلقه وفي رزقه وفي كل أموره، فعلينا أن نفرده تبارك وتعالى بالعبادة. والخلق هم عباد له، سواء من كانوا عبادا له قهرا أو من كانوا عبادا له يعني توفيقا من الله عز وجل، فهم عباد له. الذين هم عباد لله شاءوا أم أبوا وأنكروا أم أقروا، يعني جميع الناس هم عباد لله، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة، فكل الناس بهذا المعنى عباد لله. وهناك العباد الذين يعبدون عبادة خاصة وهم المؤمنون، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكلهم مرزوقون وكل ميسر لما خلق له، فالله يرزق الجميع، الكافر والمسلم والبر والفاجر والمؤمن والعاصي، فالتقي والعاصي كلهم يرزقون، كل لن يموت من هذه الحياة ولن ينتقل حتى يستكمل عمله ورزقه وأجله. فلنتنبه لهذا عباد الله. نعم. قال: فهو السميع العليم البصير والحي والمريد والقدير. أخذ يعدد بعض أسماء الله عز وجل، وبعضها أسماء وبعضها صفات. فهو السميع والعليم والبصير. السميع قال الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء ويبصرها كذلك، يعلم السر وأخفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وفي الرواية الأخرى من عنق راحلته. والعالم لم يرد العالم اسما لله عز وجل، ولكنه صفة، ولم يرد إلا مضافا، كما قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم، في الدعاء الذي يفتتح به القيام: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعالم ليس اسما لكن هو صفة، ما هو والاسم الثابت هو العليم، وهو من صفة العلم. أما الذي نص عليه على أنه اسم فهو العليم، كما قال تعالى: وهو العليم الحكيم، إن الله كان عليما حكيما، إنه عليم بذات الصدور. وهو حاميم عين سين قاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وغير وفوق كل ذي علم عليم، وغير ذلك من الآيات التي تصف الله تسمي الله بالعليم الذي لا يدانيه أحد في علمه، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، هو الذي يبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إني معكما أسمع وأرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو بصير بعباده، بصير بصرا، البصر الذي هو الرؤية والبصر الذي هو العلم، كما قال تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، من قرب ومن بعد على حد سواء، لا تخفى، يعلم خائنة، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقال: والحي، والحي والمريد، والمريد والقدير، والقدير. الحي الذي لم يتقدمه حدوث، حي بلا ابتداء وبلا انتهاء، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فحياته تبارك وتعالى صفة أزلية أبدية بلا ابتداء وبلا انتهاء، بلا ابتداء وبلا انتهاء. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فالله عز وجل هو الحي الذي لم يتقدمه حدوث ولم وليست له نهاية، حي بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى. المريد صفة من صفات الله عز وجل، ولم يرد على من الأسماء المريد، لكن هذا يورد في باب الإخبار وباب الوصف. قال الله تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ونحو ذلك من الآيات. فالله عز وجل من صفاته الإرادة، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدير اسم من أسماء الله الذي لا يعجزه شيء، جلت قدرته سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار، يقدر على كل شيء قدير، يقدر على كل شيء، لا يعجزه شيء، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: والله على كل شيء قدير، والله إن الله كان على كل شيء قديرا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إن والله على ما يشاء قدير. فالله تبارك وتعالى قدرته تامة، إنه عليم قدير. انظر كيف جمع بين العلم والقدرة، لأن القدرة مبنية على العلم، فهو يقدر بناء على أنه عليم يعلم كل شيء، وبالتالي فهو قدير. ولذلك كثيرا ما جمع الله بينهما، كما قال الله جل وعلا: وأن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. قال: ومن صفات ذاته القيام بنفسه. أحسن الله إليكم. السميع البصير الحي، اسماء الحقيقية، تأويل المؤولة. نعم. تأويل المؤولة، أحسن الله إليكم. أي المؤولة؟ نعم. هو لو إذا أردنا أن ندخل في تأويلاتهم، طيب، ندخل في بحر لا ساحل له. نعم. موقف المؤولة من الأسماء والصفات كما قدمنا غير مرة على أربعة أضرب. الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات، وقالوا هذه أسماء لبعض المخلوقات وهي مجازية، إطلاقها على الله إطلاق مجازي. المعتزلة أثبتوا أسماء ليست لها معان، وبالتالي نفوا الصفات، نفوا الصفات، فيقول: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ولذلك أظن ذكرت لكم غير مرة قصة الأعرابي الذي هجم جهم بن صفوان عندما رآه يقرر إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر ما قال. فاستغرب هذا الأعرابي الذي على فطرته، وأنشد منكرا عليه، كما أورد ذلك صاحب جلاء العينين العالم الجليل الألوسي رحمه الله، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. جلاء العينين كتاب عظيم، والأحمدان هما أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام التيمية، وأحمد ابن حجر الهيتمي، من الهيتمي بالتاء، صاحب الزواجر. إذ أن ابن حجر الهيتمي عفى الله عنه وعنه نال من شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم كثيرا، لأن عنده كثيرا من الخرافات عند أحمد الهيتمي. فحاكمهما وحكم لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. أورد في هذا الكتاب هذه الأبيات التي هجا فيها الأعرابي جهم بن صفوان: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. أيرضيك أن لو جاء لو قال: يا جهم قائل، أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، طويل بلا طول، يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا الجهم بن صفوان الترمذي معروف أنه تتلمذ على الفلاسفة وعلى الحرانية الصابئة وعلى السومانية الذين يكفرون بما سوى الحسيات وعلى اليهود، يعني أربع مصادره أربعة التي حرف بها أسماء الله وصفاته: اليهود، السومانية، الفلاسفة، الصابئة الحرانيين. فلما تتلمذ عليهم ترك الصلاة 40 يوما، ترك الصلاة 40 يوما، ثم بعد ذلك خرج بهذه المقولة، وخلاصتها أنه لا يثبت إلها مطلقا، ولذلك هو يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ولا يكلم ولا يتكلم ولا سميع ولا بصير ولا ولا. إذا جرد شيء من صفاته فالنتيجة أنه ماذا؟ ها؟ أنه معدوم وغير موجود. هذه عقيدة جهم بن صفوان. المعتزلة كما قلت نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أسماء جوفاء ليست لها معاني. الكلابية والأشعرية والماتريدية أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر. المشبهة شبهوا صفات الله بصفات خلقه كالرافضة والهشامية وغيره من المشبهة المعروفين. نعم تفضل. السلام الله عليكم. قال: ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير والكلام. نعم. للغير والكلام. ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير والكلام. الغير. الغير. غير. هنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل أنه قائم بنفسه، غني عمن سواه، غني عمن سواه، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. الله هو الذي يقيم خلقه، ولكنه هو قائم بنفسه بائن من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو الغني عمن سواه سبحانه وتعالى غنى مطلقا، بل هو الذي يغري مخلوقاته ويفقرهم كما يشاء سبحانه وتعالى. وهو منزه عن ماذا؟ الغير. عن الغير، تغير الأحداث التي لا تليق به، أما الحوادث التي يحدثها، أما كونه يحدث ما يحدث فهذا بيناه بالأمس، فالله يفعل ما يشاء ويختار، وبناء عليه فإنه لا بد من إثبات الصفات الفعلية كالمجيء والضحك والفرح والرضا والغضب والنزول ونحو ذلك مما يليق بجلاله على ما يليق بجلاله وعظمته. والكلام كمل. نعم. كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي، والصحف والتوراة والزبور. بيتا بيتا. نعم. أثبت لله عز وجل صفة الكلام كما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهي صفة ذاتية باعتبار نوعها، ذاتية باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار نوعها وأحادها. فهي صفات ذاتية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فهو قادر على الكلام متى ما أراد، فبهذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار أنه كلم عباده ويكلمهم ويكلم من شاء في وقت يشاء، بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ فعلية، صفة فعلية، كما قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فهو كلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وكلم آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وكلم والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن الحرام، كفاحا يعني مشافهة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لما استشهد في وقعة أحد. فإذن هذه صفة الكلام الثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا بد أن نثبت الكلام لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم بحرف وصوت مسموعين كما يحب كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا ينكر هذا إلا شيطان من شياطين الإنس. وقد اختلف في الكلام إثبات الكلام لله عز وجل على 100 قول، أكثر من 100 قول، ولا داعي لتتبع تلك الأقوال، لكن نضرب أمثلة. فالمشهور منها 4. الأول إثبات الكلام لله عز وجل لفظا ومعنى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء بحرف وصوت، وأنه متكلم كما قال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وأنه يتكلم بحرف وصوت مسموعين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني اللفظ باللفظ والمعنى، يتكلم والكلام له يثبت لفظا ومعنى وليس لفظا فقط أو معنى فقط كما تدعيه بعض الطوائف. نذكر لك الأقوال إجمالا ثم قد يأتي بعضها في مفصلا بعد ذلك. والقول الثاني، القول الثاني قول المعتزلة، وهو أن الله يخلق الكلام سواء يخلقه في الهواء أو في الشجرة، ويسمع الكلام بعد أن يخلقه الله عز وجل، وإنما يسمى كلام الله مجازا. والقول الثاني الثالث إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والله عز وجل لا يتكلم حقيقة وإنما يعبر عن كلامه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا سيأتينا أوضح في مسائل القرآن أنه كلام الله. القول الرابع قول الكرامية أن الله تكلم مرة واحدة بكل جميع الكلام ثم لم يعد ماذا؟ متكلما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهناك أقوال لا تعد ولا تحصى في هذا الباب. قال: كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي، يعني كلم موسى بكلامه الذي هو وصف ذاته، وقد يقال بأنه وصف فعله، فالكلام كما قلت يعني يعتبر صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فباعتبار القدرة على الكلام ونوع الكلام هذا يكون ماذا؟ صفة ذاتية. وباعتبار أنه كلم من شاء ويكلم من شاء إذا شاء كيف شاء إذا شاء، بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ فعلية موصوف بها الرب سبحانه وتعالى. الآن سيبدأ يشرع في الكلام على القرآن والتوراة والإنجيل وأنها كلام الله، وهذا فيه كلام طويل نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله، وعلى طريقتنا في كل يوم إن شاء الله. نعود الآن فنلخص مسائل الحج والعمرة والزيارة، ثم نترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله، وهذا هي طريقتنا في كل يوم إن شاء الله. يعني تعودنا في السنوات السابقة نشرح كتابا من كتب الحج، لكن هذا العام نود أن نستمر في هذا الكتاب في العقيدة، ولا نخلي الدرس من تلخيص لأعمال ماذا؟ لأعمال الحج والعمرة إن شاء الله. الحج والعمرة، الحج ركن من أركان الإسلام، أمر الله به في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أو فرض عليكم الحج فحجوا. وقال بني الإسلام على خمس وذكر الخامس وهو ماذا؟ وهو الحج إلى غير ذلك من الأدلة. وهو ركن مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع. والليلة ننبه على مسائل تتعلق بالحج ثم نلخص أعماله إن شاء الله. المسألة الأولى التجرد لله والتطهر من الذنوب والتطهر من الأدناس الحسية والمعنوية والإقبال على الله تعالى بقلب مفعم بالإيمان الصادق والتوبة إلى الله من جميع الذنوب. ثانيا وهو الأول التأكد من بعد المسلم عن الشرك بالله عز وجل، لأن الأعمال ومنها الحج لا تقبل من مشرك كما فصلنا البارحة فيما يتعلق بأعمال أصحاب القبور. فالذين يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويستغيثون بهم لا يقبل حجهم ولا تقبل صلاتهم ولا زكاتهم ولا صومهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه سميعا بصيرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي ينذر لأصحاب القبور لا يقبل عمله ولو كان مثل زبد البحر، ولا سواء كان صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو أي عمل صالح. الذي يذبح لأصحاب القبور يتقرب إليهم بدعوى أنهم أولياء هذا كافر بالله، مشرك شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. وأقول إن من يجادل في هذه المسألة ويصر عليها اقترح عليها لا يحج، لأنه يتعب نفسه بدون فائدة، لا قيمة لحجه وهو يقول أغثني يا فلان مدد يا فلان، ويصلي لفلان ويذبح لفلان وينذر لفلان. انتبهوا يا عباد الله، هذه المسائل التي وهذه الأحوال التي توجد في بعض بلاد المسلمين هي نفسها أحوال عباد اللات والعزة ومنات وهبل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهي التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. الأمر الثالث التجرد من حقوق الآدميين من حقوق مالية أو عرض أو نحو ذلك، برد الحقوق إلى أهلها واستسماحهم واستحلالهم يعني من الطلب منهم أن يحلوك وأن يبيحوك مما بدر منك. ثم نأتي إلى شروط الحج نختصرها. الإسلام والعقل والتمييز هذا أمر معروف، والتكليف، وكذلك القدرة على النفقة كما قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، يعني وجود ما تحج به من ملبوس ومركوب ومأكول وما يؤمن عيالك حتى عودتك. فالذي لا يقدر لا يحج عنه، الذي لا يقدر ماديا ولو كان يعني ولو أراد أن يحج عنه أحد فهذا عبث، لأنه غير ملزم بالحج أصلا. لكن المقعد على سريره الملازم للفراش أو الميت هذا هو الذي يمكن أن يحج عنه بعد أن يكون الحاج عنه قد حج عن نفسه. الأمر الآخر الذي ينبه له بعد الشرب، وتشترط المرأة وجود المحرم، لا تحج إلا مع ذي محرم، لأن الله حرم عليها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلتلزم بيتها إذا لم تجد محرما. والأقوال التي تقول إذا كانت مع رفقة مأمونة لا نجد عليها دليلا واضحا ثابتا من الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى الفتاوى إذا وجد الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تجي مع ابن عمها ولا ابن خالها ولا قريبها ولا أخ زوجها ولا أبدا أبدا، تلزم الحصر تلزم البيت وليس عليها شيء، ولو كانت تملك الملايين إذا لم يكن لديها محرم فإنها لا تحج. فانتبهوا لهذا. ثانيا ننبه على مسألة خطيرة جدا ظننت أنها انتهت، وقد سئلت عنها قبل أكثر من 6 أو 7 سنوات، وبالأمس سئلت نفس السؤال، وهي عادات جاهلية خطيرة جدا. بعض الناس بعض النساء التي ليس عندها محرم أو عندها محرم لكن لا يريد أن يحج معها تعمد إلى رجل فيعقد عليها عقدا صوريا، وبعد الحج يطلقها ليكون محرما لها في الحج، يعني تيس مستعار تماما. وهذا لم يقل به أحد مطلقا، بل هو قول فاسد ما سمعنا به حتى في كتب الفقه الشاذة، ما سمعنا به، غير صحيح. وأنا أستغرب من الذي يعقد لهم ومن الذي أفتاهم ومن الذي يجيز لهم ذلك. انتبه يا عبد الله، هذه مسألة خطيرة جدا. أيضا ننبه على مسألة، لا يجوز الحج من غير تصريح. طيب قد يقول قائل هذا التصريح بأي كتاب بأي سنة، والمخيمات غالية وأنا أريد أن أحج ما أستطيع أن أدفع يعني ثمن أو أجرة الحملة التي أشارك فيها. والجواب عن ذلك أن المشاعر مساحاتها محدودة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا القرار قد اتخذ بناء على استشارة العلماء وإجماع أهل الحل والعقد منهم، وقرار من المؤتمر الإسلامي الذي حدد نسب معينة لكل دولة بحسب عدد سكانها وبحسب ما تستوعبهما ماذا المشاعر المقدسة. والذي يتحيل يأثم، يلبس ملابس عادية ويتجاوز ويدخل مكة ثم يذهب ولا يحرم إلا في داخل المشاعر، هذا يلعب، يتحيل على النظام المشروع المستند على ما تقتضيه المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين. فانتبه يا عبد الله، لا تحج بغير تصريح وأنت معذور. إذا لم تملك المال الذي يعني تحصل به على المخيم أنت معذور. والحمد لله الأمر ميسر، فمدة التصريح يعني بإمكانك أن تأخذ كل 5 سنوات مرة، حتى من أراد التطوع. وأتح المجال لغيرك من إخوانك المسلمين الذين يفدون من خارج البلاد. أما المواطنون والمقيمون فلا ينبغي لهم أن يزاحموا إخوانهم، لا سيما أن الذين يحجون من غير تصريح يتسكعون في الطرقات ويفترشون الأرصفة والشوارع ويسببون زحاما وأذى، فهم إنما حجوا وهم آثمون ويؤذون الناس. فانتبه لهذا يا عبد الله. أيضا مما أحب أن أنبه عليه أنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يدخل في النسك، يتفقه. وأقترح عليكم كتابين سهلين عظيمين يعنيان بالأدلة الشرعية، وهما يوزعان الآن عندنا في مركز التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة في مخطط طيبة، هما التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، واضح جدا يقرأه كل أحد. والثاني تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. والكتب كثيرة، لكن أنا أقترح أن تقتنوا هذين الكتابين في رحلتكما في الحج، في رحلتكم في الحج خذوا هذين الكتابين يكفيانكم بإذن الله تعالى. أما أن يأتي الشخص ويحج يقلد الناس حتى لو فعلوا شيئا يبطل الحج يفعل مثلهم، بعضهم يبطل حجه وهو لا يدري. مرت علينا أحداث ومسائل، أحدهم جامع، وأذكر هذا قبل أربع سنوات، جامع زوجته في مزدلفة، بطل حجه وعليه القضاء وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه بدن. وآخر جامعه يوم عرفة بعد الظهر، وآخر وقف خارج حدود عرفة فبطل حجه، وآخر لم يطف طواف الإفاضة إلى الآن، يتصل من بلادي يقول أنا ما طف طواف الإفاضة وما سعيت سعي الحج، يقول كنت أظن أنني إذا رميت الجمرة انتهت كل أعمال الحج. وآخر يقول أنا حجيت 3 مرات يوم العيد أذهب إلى أهلي في بلادي كذا وكذا، ويترك بقية المناسك. فهو إما أن يبطل حجه إذا ترك ركنا، وإما أن يكون حجه ناقصا لم يتم إذا ترك بعض الإيش الواجبات. فلابد من التعلم، لابد من أن نتعلم وندرس ونتفقه. وإن شاء الله لعلي بعد اليوم آتي بنسخ من كتب، من بعض هذه الكتب، على الأقل نوزعه عند السيارة أسفل أو نأتي ببعضها هنا إن شاء الله. هذه بعض المسائل التي أحببت أن ننبه عليها. لعلي الآن ألخص أعمال الحج. الحج أو المناسك على 3 أقسام: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن تحرم بالحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك دون أن تعود إلى بلدك. والقران أن تفرد، أن تقول ربي لبيك اللهم حجا وعمرة تقرن. والإفراد أن تقول لبيك اللهم حجا. وسنشرع في تلخيصها إن شاء الله. إذا وصلت الميقات وكنت قد استعددت للإحرام، حتى ولو لبست ملابس الإحرام من بيتك من هنا من الفندق، ثم إذا حاذيت الميقات سواء نزلت وصليت أم لبيت وأنت في سيارتك ومشيت، لا حرج عليك، تقول لبيك اللهم حجا. إن أردت العمرة قل متمتع قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محل حيث حبسني. إن أردت حجا وعمرة قلت لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة في حجة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني. إن أردت حجا مفردا قلت لبيك اللهم حجا، ونفس الدعاء. ثم تبدأ التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وتحرم التلبية الجماعية بل هي بدعة من البدع، هذه المنغمة التي يرددونها إلى أن تصل إلى مكة، تقطع التلبية عند دخول الحرم، تطوف بالبيت سبعة أشواط مبتديا بالحجر الأسود ومنتهيا به، تدعو الله بما يفتح عليك مطبعا، يعني هكذا تفعل فقط. هذا في الطواف العمرة أو طواف القدوم، تضع طرفي الرداء على منكبك الأيسر وتكشف منكبك الأيمن بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك إذا لا تزاح مع الحجر، بل يكفي أن تشير إليه إشارة مكبرا مع كل إشارة عند الحجر الأسود فقط، ولا تكبر عند بقية الأركان. ثم تسعى بين الصفا والمروة تدعو بما ورد عند الصفا، إذا رقيت الصفا وإذا رقيت المروة، وفي الشوط السابع تمضي ولا تقف، تدعو في الطواف السعي بما يفتح الله عليك. فإن كنت متمتعا قصرت شعرك أو حلقت، والحلق أفضل، والحلق أفضل، ولكن إن كنت متمتعا أجل الحلق إلى يوم النحر. والتقصير لا يكفي فيه أخذ شعيرات من الجوانب، أخذ شعيرات من الجوانب من الرأس، بل لا بد أن يمر المقص على جميع الشعر، يعني تقصير عام جميع الرأس، جميع الرأس يمر المقص على جميع الرأس أو مكينة، وأما الحلق فهو الحلق بالموسى. فإذا جاء اليوم الثامن عندها تحل من إحرامك، ويحل لك كل شيء حتى النساء إلى أن يأتي اليوم الثامن قبل الظهر تحرم بالحج، ثم تذهب إلى منى تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وبعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة تستريح إلى أن تزول الشمس، ثم يعني تستمع إلى الخطبة، ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله بما يفتح عليك، واحرص أن تكون داخل حدود عرفة إلى تمام غروب الشمس. تكثر من الدعاء والاستغفار والتلبية وذكر الله عز وجل واللجأ إلى الله والتوبة وما إلى ذلك إلى أن تغرب الشمس. لا تشتغل نفسك لا تشتغل بالدخان والشيشة والتصوير، هذه كلها محرمات. البعض من الناس لا يهمهم من عرفة والمشاعر والمسجد النبوي وغيرها إلا التصوير، يصور ويرسل للزوجة ويرسل لأهله حتى يقول له الحاج فلان. لا يا عبد الله، أنت جئت لأمر عظيم وعبادة الله، دع التصوير، التصوير محرم، لعن الله المصورين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لذلك أنا دائما أقول للإخوة لا أسمح بالتصوير بالجوال هنا في الدرس أبدا، لا أسمح ولا أحل أحدا أن يصورني، لا أنا ولا بقية المصلين، ومن صور فعليه أن يمحو تلك الصورة. بعد ذلك حتى الفيديو يقول عند يعني صور ذوات الأرواح كلها محرمة، ملعون من يفعلها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بعد غروب الشمس تتوجه إلى مزدلفة وتبيت بها إلى ما تصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء جمعا مع قصر العشاء. لا تشتغل بلقط الحصى، الحصى من أي مكان، ولا لا تخصص أخذه من مزدلفة، من أي مكان تأخذه حتى لو من خارج مكة لا حرج. ثم بعد صلاة الفجر تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ويجوز للضعفاء أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، يعني بعد الثانية الساعة الثانية عشرة تقريبا، ثم قبيل طلوع الشمس، وبعد أن تدعو طويلا متوجه للقبلة مزدلفة تتوجه إلى منى وترمي جمرة العقبة عندما تصل، وحبذا لو كان بعد طلوع الشمس، ولو رمى أهل الأعذار آخر الليل لا حرج عليهم إن شاء الله. تذبح هديك، وإن كنت قد وكلت البنك الإسلامي تحلق رأسك مباشرة لا تنتظر، والحلق أفضل من التقصير. لا تترك الشعر، تقول والله الحرمة تغضب بعد ذلك، إذا ليش رأسك كذا زي البطيخة زي الأرعى؟ لا يا عبد الله، هذا شيء لله عز وجل، لا تراعي خواطر الناس، احلق الرأس لوجه الله حتى يكون كالبطيخة. بالموسى، بالموس، انتبه. ثم إن أردت أن تطوف طواف الإفاضة وسعي الحج، يعني إن كنت قارنا، إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت بعد طواف القدوم يكفي كذلك، وما بقي عليك إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. إن اضطررت إلى تأخير طواف الإفاضة بسبب الزحام ومعك عوائل ونحو ذلك إلى طواف الوداع، ويكون آخر أعمالك في الحج بعد رمي الجمرة اليوم 12 أو 13، فلا بأس بذلك، ويجزئك عن طواف الإفاضة، يجزئك عن طواف الإفاضة. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، والليلة الثالثة استحبابا. ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال وإلى الغروب وعند الضرورة ولو بعد الغروب، أما قبل الزوال فإنه خلاف السنة. ثم إذا جاء اليوم 12 ورميت بعد الزوال أنت بالخيار، إن شئت أن تتأخر فلك ذلك وهو أفضل، وترمي في اليوم 13 كما فعلت في اليوم الذي قبله، وإن شئت أن تتعجل فلك ذلك، ولكن تغادر منى قبل غروب الشمس، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع، ويكون هذا هو آخر عهدك بالبيت. المرأة الحائض تحرم ولو كانت حائضة، فإن طهرت قبل يوم عرفة وأحبت أن تتمتع طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج من مكة، وإن لم تطهر أدخلت الحج على العمرة لو كانت متمتعة أو مفردة وهو الأفضل، ثم تكمل حجها وتطوف وتسعى بعد أن تطهر بعد يوم النحر، يوم النحر وما بعد. ولا ينبغي التفريط بأن تبحث عن الفتاوى فتطوف وهي حائض، ستجد فتاوى في هذا الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلوا ما يفعله الحاج، افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. فلو كان يجوز لها ذلك لسمح الأذن لها أن تطوف. ولما أخبر أن صفية قد حاضت قال عقراء حلقاء أو حابستنا هي، كاد أن يحبس المسلمين من أجلها، إلا أنهم أخبروها أنها طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. هذه ملخص، أو هذا هو هذا هو ملخص أعمال الحج والعمرة والمناسك الثلاثة. بالنسبة لمحظورات الإحرام نوعان، نوع يخص النساء وهو لبس القفازين وتغطية الوجه، عفوا ولبس النقاب، أما تغطية الوجه فهي واجبة إذا كانت بحضرة رجال، لكن لا تلبس البرقع الذي هو النقاب. وأما ما يعم الرجال والنساء، وأما ما يخص الرجال فهو لبس الملابس المعتادة التي يسمونها المخيط، ولو لن تكن مخيطا كالعمامة والغترة والقلانس نحو ذلك طاقية. وماذا؟ وتغطية الرأس. وأما المشترك بين الرجال والنساء فهي بقية المحظورات: التطيب، أخذ شيء من الشعر أو الأظافر، الطيب، قتل الصيد، النكاح، الجماع. وإذا وقع النكاح فإنه باطل في حال الإحرام. وأما الجماع إن وقع قبل رمي الجمرة بطل الحج، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه ذبح بدنه. هذه خلاصة محظورات الإحرام. هنا مسألة: البعض من الناس يريدون أن يترخصوا من جميع أعمال المناسك ويقول لك افعل ولا حرج، وفي النهاية افعل ولا حج. انتبه لهذا المبدأ الفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج في تقديم بعض المناسك على بعضها في يوم الايش؟ في يوم النحر. تقديم السعي على الطواف، تقديم الحلق على الرمي، تقديم الذبح على الرمي ونحو ذلك، افعل ولا حرج. وأما الترخص وترك بعض الواجبات بدعوى افعل ولا حرج دون عذر فهذا افعل ولا حج. فانتبه لنفسك يا عبد الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ذكرتم أن المرأة لا بد لها من محرم أو لا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرم. نعم. والآن يذكر يقول: قادم معنا نساء بلا محرم، فما هو حكم حجهم؟ إن كنا قادمنا من بعيد فلتتم حجها ولتبتعد عن الرجال ولتكن مع النساء، وإن استطاعت أن تحج في عام قادم مع محرم يكون ذلك خيرا لها. وأما إن كانت من قريب فلترجع إلى بيتها. نعم. يقول: صلاة في مسجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواها، الحديث. يقول: ما هو حدود المسجد النبوي؟ هل هو الحدود القديمة أم التوسعة؟ كل ما اتسع المسجد فهو المسجد النبوي مهما كانت التوسعة. ما أحاط به سور المسجد، لا أقصد سور الساحة، سور المسجد المسقف، هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اتسع. وإن شاء الله ينطبق عليه هذا الأجر إن شاء الله. نعم. يقول: هل يشرع رفع اليدين عند شرب ماء زمزم؟ لم يرد رفع اليدين عند شرب زمزم، إنما تسمي وتشرب ولك أن تنوي به شفاء ما ابتليت به من أمراض بعد إذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. نعم. يقول نعم، يذكر بأن أباه أتى معه للحج وهو ضعيف، فهل له أن يرمي عنه الجمرات؟ يا أخي الكريم، إن كان يستطيع أن يمشي أو يركب إلى الجمرة فليفعل، الجمرات أسهل من الطواف الآن. وإن كان مقعدا يعني يحتاج إلى عربة فهنا يرمي عنه. صلى الله عليكم، ما يذاع عند كثير من المسلمين أن المرأة إذا بلغت 45 سنة أنها لا تحتاج إلى محرم، قل هذا عندنا في المذهب، ما صحة هذا؟ ما أظن أن هذا يوجد في أي مذهب. نعم، هم قالوا بالنسبة للحج هناك بعض الفقهاء يرى أن تحج مع رفقة مأمونة، أما التحديد بأنها يسقط عنها اشتراط المحرم في السفر إذا بلغت 45 سنة فهذا لم يقل به أحد أبدا، وإنما هو من بنيات أفكار الذين اخترعوه أبدا. ولكل ساقطة في الحي لاقطة. لاقطة. يقول: يذكر بأنه جاء حاجا من مال والده الموجود، يقول وقد نوينا أن نحج أنا عني وعنه، ما حكم حجنا؟ والده متوفى؟ لا موجود، موجود متوفى؟ ها؟ موجود. لا السائل يقول موجود. كيف؟ طيب. كيف إذا كان توفي المال لم يعد لوالده بل هو للورثة، ليس لك أن تأخذ شيئا من حق الورثة إلا ما يخصك أنت، عرفت؟ المال بعد وفاة والدك أو مورثك يكون لمن؟ ورث. للورثة، ولم يعد ملكا لأبيك، وليس لك منه إلا نصيبك من الإرث، فلا تعتدي على هذه الأموال، أموال الورثة. فإذا وزعت الأموال على الورثة فأنت تحج مما يخصك أنت، إلا إذا كان الوالد قد أوصى بأن يحج عنه من ماله حجة الإسلام فلا بأس بذلك، تقدر المبلغ الذي تحج به عن أبيك فتحج. نعم. وله أن ينوي عنه وعن أبيه في حجة واحدة؟ لا الحج عن واحد، إن كنت لم تؤدي الفريضة لا تحج عن أبيك، تحج عن نفسك أولا، وإن كنت قد حججت وأردت أن تحج عن أبيك المتوفى فلا حرج. نعم. وهذا وفقه الله يعتب على، حسب سؤالي يعتب على المسؤولين، يقولون لماذا لا يتركونا نتبرك من العتبات المقدسة والقبر الشريف؟ اذكر بأنهم جعلوا حواجز دون العتبات. نعم. المقدسة، جزاهم الله خيرا على وضع هذه الحواجز. يا أخي الكريم وفقك الله، أنت تريد الخير وتريد أن يكون عملك صالحا لوجه الله، أليس كذلك؟ ما يخالك إلا تريد الحق إن شاء الله تعالى. من الذي أذن لأحد بالتبرك بهذه الأعتاب؟ وأية أعتاب؟ الشباك يمكنه مصنوع في أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا الهند ولا أي بلد آخر، شبابيك، البلاط كذلك، فبماذا تتبرك؟ هذا تراب، حجر، بلاط، حديد، شبابيك، ماذا تريد؟ بماذا تريد أن تتبرك؟ ماذا تريد من هذا الحديد ومن هذا التراب؟ هذا لا ينفعك، لا ينفعك أبدا. فالمفروض أن تقول جزاهم الله خيرا على أن وضعوا هذه الحواجز لئلا يتبرك بها الخرافيون والمبتدعة. عرفت أخي الكريم وفقك الله؟ وأنت إن شاء الله تريد الخير وتنشد الحق، فإذا عليك أن تسأل عن ما يجوز وما لا يجوز في هذه المسألة. ما في تبرك بأحد، لا يتبرك أحد بأحد، ولا ينفع أحد أحدا، لا ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح. عمر رضي الله عنه، ما أفضل حجارة على وجه الأرض؟ أجبني أنت، أفضل حجر ما هو؟ الحجر الأسود. لماذا نقبله؟ ها؟ نتبرك؟ لا والله. نتعلق به لذاته؟ لا والله. نعبده؟ حاشا لله. نتمسح به؟ لا. نقبله أو نستلمه؟ ما تغمرغ وجهك وراسك وكذا تشغل الناس استلمه وانصرف، أو قبله وانصرف، أو أشر إليه وانصرف. إذن اسمع. طيب بعد الأذان أذكر لكم قول عمر رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا والإسلام دينا صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود، وكما قلت لكم هو أفضل حجر أو أفضل تراب أو بقعة على وجه الأرض. يقول رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أين نذهب عن قول عمر هذا؟ أما الخرافة التي يرددها بعضهم من أن علي رضي الله عنه اعترض عليه وقال له: بلى يا عمر إنه يضر وينفع، هذا غير صحيح، ولم يثبت أن أحدا خالف عمر في هذه المسألة. فتقبيل الأعتاب والحجرات والاسطوانات والأعمدة هذا كله دجل خرافات، ما أنزل الله بها من سلطان. لكن بعض الذين يقعون في هذا إنما أقنعهم بعض شيوخ الطرق الطواغيت، لأنهم كانوا هناك يقبلون أعتاب القبور، كانوا في بلادهم يقبلون أعتاب أصحاب المقابر ويخضعون لهم ويمدون أيديهم إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات والعياذ بالله. فأوهم العوام أن هؤلاء يتبرك بهم، بل ربما تبركوا بالأحياء أيضا، فيأتونهم حبوا ويتمسحون بعرقهم وبأيديهم وأرجلهم. ولولا نزاهة هذا المكان لذكرت لكم شيئا يستحيا من ذكره، أو ربما يؤذيكم ويؤذي مشاعركم لو ذكرته، مما يعتقده الذين يتبركون بآثار أولئك الشيوخ حتى بالقاذورات والعياذ بالله، كما نقل ذلك في بعض الكتب مثل كتاب المشرع الروي وطبقات الشعراني وغيرها من كتب الضلال والبدع والخرافات، فيها من الإلحاد والإعراض عن الله والتعلق بغير الله ما لا يمكن يعني تصوره. وكما قلت لكم لو ذكرته لو يمكن تستفرغون الآن، لو ذكرت لكم ما يفعلون مع مشايخهم يمكن كلكم تستفرغون الآن. يا عبد الله، تعلقك يجب أن يكون بالله، علق قلبك ورجاءك وخوفك ومحبتك واستغاثتك وذبحك ونذرك وصلاتك وخشوعك وخضوعك بالله رب العالمين. انتبه، لا تتعلق بأحد من دون الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، بل هو محرم. فإن تعلق بهذه الأعتاب وظن أنها تعلقا يجعله يعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فاحذر من ذلك يا عبد الله، وكن على بصيرة من أمرك. نعم. عليكم، ماذا عن قول القائل: أمضوا على الديار ديارا؟ نعم، يعني هذا احتج به أحدهم لما حذرنا من التعلق بالأعتاب والجدران والحيطان، قال لي أحدهم وهنا في هذا المكان أو في الكرسي الآخر، قال لي: كيف تمنعون من التبرك بالأعتاب المقدسة؟ وأحدهم يقول أمر طيب في ترس الغد إن شاء الله نكمل هذا الموضوع.